بسم الله الرحمن الرحيم. أصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا بليت ببلية فتذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ابتلي بمصيبة فليتذكر مصيبته بي. نعم، كانت وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم مصيبة ابتلي بها الصحابة رضوان الله عليهم في زمنهم، فلم يكونوا يتصورون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن كان نورا يستضاء به وفجأة لم يجدوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بين ظهرانيهم، فما الذي جرى عليهم؟ يروى عن فاطمة رضي الله عنها أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: أبتاه أجاب ربا دعاه، أبتاه إلى جبريل ننعاه، أبتاه جنة الفردوس مأواه. ويروى عنها رضي الله عنها أنها قالت: ما على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا. لما رجع أنس رضي الله عنه بعد دفنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التراب، قالت فاطمة لأنس رضي الله عنهما: يا أنس، كيف طابت لكم أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أنس ذاك الصحابي الجليل الذي خدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 سنين، يصور لنا مدى الحياة، مدى النور، مدى الضياء الذي حل بقدومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، ثم ما جرى لهم من نقيض ذلك بعد موته. روى أحمد في مسنده عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أضاء كل شيء منها، فلما كان اليوم الذي توفي أظلم كل شيء منها، وما نفضنا التراب من على أيدينا من على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أكثر الناس شبها به، ومع ذلك كان في بادئ الإسلام من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هجا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل بدر، فرد عليه حسان بن ثابت رضي الله عنه بقصيدته المشهورة: عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، تظل جيادنا متمطرات يلطمهن بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذلك الجزاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء. لما دار الزمان بأبي سفيان بن الحارث دورته وأسلم يوم فتح مكة، أنشد قائلا ليعبر لنا عن أسفه عما كان منهم في الماضي: لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدي وأهتدي. ثم تمضي السنون بأبي سفيان فيدرك وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيطلقها قصيدة تخرج من أعماق قلبه: أرقت فبات ليلي لا يزول، وليل أخي المصيبة فيه طول وأسعدني البكاء وذاك فيما أصيب به المسلمون قليل فقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول فقدنا الوحي والتنزيل فينا يروح به ويغدو جبرائيل. ما هو أثر المصيبة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ ما هو حجم الألم على أبي بكر رضي الله عنه؟ كان أبو بكر رضي الله عنه غائباً في عوالي المدينة في نخل له، فلما علم بوفاة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبمفارقته الدنيا عظم ذلك عليه جداً. ذهب الذين أحبهم فعليك يا دنيا السلام لا تذكرين العيش لي فالعيش بعدهم حرام إني رضيع وصالهم والطفل يؤلمه الفطام. كان أول ما صنع لما قدم المدينة قدم على حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليودع ليسلم عليه، وكأنه يقول بلسان الحال الموعد هناك عند الله عز وجل في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كشف الغطاء من على وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قبله من على جبينه الطاهر وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم انطلق مسرعا إلى مسجده بجوار بيته فوجد عمر رضي الله عنه يتهدد الناس يتوعدهم لألفين رجلا يقول إن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد مات إلا قطعت يديه ورجليه من خلاف. لكن دخل أبو بكر، دخلت الهيبة، دخلت القدوة، دخل الرجل الذي له قدره ووزنه عند عمر وعند سائر الناس، اجلس يا عمر، فيجلس عمر فيحمد الله أبو بكر ويثني عليه سبحانه ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يقول أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قتلى قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يروى أن أبا بكر رضي الله عنه قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأيت قبر نبينا متجندلا ضاقت علي بعرضهن الدور فارتاع قلبي عند ذاك لموته والعظم مني ما حييت كسير. أعتيق ويحك إن خلك قد ثوى والصبر عندك ما بقيت يسير. يا ليتني من قبل مهلك صاحبي ثويت في قبر عليه صخور. هذا أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم وفاته. ما الذي جرى لأبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكيف تمت أمر بيعته؟ دعونا نتابع ذلك في حلقتنا المقبلة بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه، وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجيل، أكرم بجيل في ربى النبلاء وطئت خطاه، وطئت خطاه منازل العلياء.